حكمة بالغة فما تغني النذر. ألا إن لله سبحانه سننا في الثواب والعقاب، فمن صادم سنن الله سحقته واضمحل وانحط وذل. قال تعالى: سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وفي الحديث: أكثروا ذكر هذه من لذات الموت، فمن ذكر الموت حسن عمله ومن نسي الموت ساء عمله. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين، اللهم وارض عن الصحابة أجمعين وعن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك، اللهم ارض عنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك وفضلك يا رحيم يا غفور يا رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأذل الشرك والمشركين يا رب العالمين، ودمر أعداءك أعداء الدين إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر الإسلام يا رب العالمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك في كل مكان يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تولى أمر كل مؤمن ومؤمنة وأمر كل مسلم ومسلمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عن المسلمين البلواء، اللهم اكشف عن المسلمين الكرب والشقاء يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين على اعداء الاسلام يا رب العالمين. اللهم انا نسالك ان ترفع عن المسلمين العذاب يا ذا الجلال والاكرام. اللهم يا ارحم الراحمين، نسالك يا ذا الجلال والاكرام ان تكف ايدي الظالمين الذين قتلوا المسلمين والذين أخرجوهم من ديارهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنهم لم ينتقموا منهم ولم يقتلوهم إلا بغيا وعدوانا وظلما يا رب العالمين، أنت الناصر لهم إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ مقدسات المسلمين، اللهم احفظ مقدسات المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن توفقنا لما تحب وترضى. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت عنه به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لأمواتنا، اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. نور عليهم قبورهم وزد في حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تحسن لنا العاقبة وللمسلمين، إنك يا رب العالمين إنك رب رحيم. اللهم احفظ بلادنا من كل شر ومكروه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ جنودنا واحفظ حدودنا. اللهم أنزل الطمأنينة والسكينة في بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين، واكفها شر كيد الأعداء إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك، وعنه على كل خير يا رب العالمين، وانصر به دينك وعلي به كلمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألبسه ثوب الصحة إنك أنت الله الرحمن الرحيم. اللهم وفق ولي عهده لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك، وأعنه على كل خير، اللهم أعنه على ما فيه الخير للإسلام والمسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج كربات المسلمين، اللهم فرج كرباتهم، اللهم اقض الدين على المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أعذنا وأعذ ذرياتنا من إبليس وجنوده وشياطينه يا رب العالمين، وأعذنا وذرياتنا من شياطين الإنس وشياطين الجن، وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أعذ المسلمين وذرياتهم من الشيطان الرجيم ومن كل شر يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته علينا من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.